بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، مع وضوء طيب مبارك لايات الله البينات، نعيش في رحبة بالتلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل من آمن بالله ومن

لله ما في السماوات وما في الأرض كلنا نذير الله كلنا نذير الله كلنا Oh, no! غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا يخذنا يخذ الإيمان والإسلام عشنا برحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن عن قرن فحد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز القديم بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على حدث مكبرات الصوت الحديثة إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. الهندسة الكهربائية الكبرى مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة حماد السيد بدوي المقيم بأم رماد مركز الزقازي. الخدمة الفندقية إدارة أولاد حجازي بأم رماد. تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل لا يريق المكروع في عزيز أبدا وشكر الله سعيكم جميعا.